سيقول له أعرتك بيتي تسكنه شهرا، أو تكون عنده سيارة يقول له أعرتك سيارتي تركبها هذا اليوم، أو أعرتك سيارتي تذهب بها إلى المدينة. حينما يأخذ السيارة من الشخص فإنه يملك منفعتها، يعني الركوب عليها، ليس له حق بيع السيارة ولا هبة السيارة ولا التصرف في السيارة بغير الانتفاع بالمنفعة. فبعض العلماء يقول إذا قلت له خذ السيارة، يعني أعطيتك السيارة إلى المدينة، أعرتك السيارة إلى المدينة، بكل لفظ دال على العارية صراحة أو ضمنا، فقد ملكته المنفعة. بناء على هذا القول، الفرق بين القولين أننا إذا قلنا العارية تمليك يكون من حقك أن تعطي هذه المنفعة لشخص آخر، وإذا قلنا إن العارية إباحة ليس من حقك أن تعطيها لشخص آخر. فأنت إذا وهبت شخصا، إذا أعرت شخصا سيارة من أجل الركوب إلى المدينة، الركوب عليها والذهاب إلى المدينة ثم الرجوع، فأعطاها غيرك، فعلى القول بأنها تمليك فإنك ملكت منفعة تنازلت عنها لأخيك، وعلى القول بأنها إباحة فقد أباح لك ولم يبح لغيرك. وبناء على ذلك لو أعطيتها لغيرك فركبها وذهب بها إلى المدينة ورجع تدفع قيمة الأجرة وتغرم لصاحبها أجرة مثلها من مكة إلى المدينة. بناء على هذا فالعارية فيها وجهان، إما إباحة وإما تمليك. وفي الحقيقة اختيار المصنف رحمه الله ومن وافق إلى أنها إباحة أصح وأقوى، والسبب في هذا أنها لو كانت تمليكا لكانت مؤقتة ولا تصح مطلقة، لأن التمليك المطلق فيه غرر، ولذلك لوجب تقييدها لو كانت تمليكا. والثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار بدون تعقيد بمدة معينة، كما في الحديث الصحيح في حديث صفوان حينما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعه يوم حنين وقال أغصبا يا محمد عليه الصلاة والسلام، قال لا بل عارية مضمونة. هذا الحديث لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو الطائف احتاج إلى السلاح، لأن كان عليه الصلاة والسلام الذين خرجوا معه من مكة عدد كبير، فاحتاج إلى السلاح والعتاد، فاستعار من صفوان سلاحه، لأن الجيش الذي خرج به من المدينة ازداد عدده بفتح مكة، وخرجت معه قريش حنية لأنه يريد غزو الطائف، فأصبح العدد أكثر قرب 10,000، واحتاج عليه الصلاة والسلام إلى السلاح والعتاد، وقد خرج بقرابة 4,000 إلى 8,000 ما بين 4 و8 لفتح مكة، فازدادوا قرابة 2,000 عن قول بأنهم 8,000 يوم الفتح. فلما احتاج إلى السلاح احتاجه عارية عليه الصلاة والسلام، فقال له صفوان أغصبا يا محمد هل تأخذ مني السلاح غصبا؟ قال لا بل عارية، عارية مضمونة. فلو كانت العارية تمليكا لقال عارية إلى شهر، عارية إلى شهرين لأقت وحدد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤقت ولم يحدد، فدل على أنها إباحة، وأن الشخص حينما يعير فقد أباح المنافع ولم يملك المنافع. وعلى هذا يأتي التفصيل إن شاء الله فيما لو أجر الدار لغيره، وفيما لو تصرف المستعير في العارية، وهل يضمن أو لا يضمن، كل ذلك يترتب على هذا الخلاف. قال المصنف رحمه الله باب العارية. الأصل في مشروعية العارية كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في بيان الذم والتوبيخ لمن وهبه نعمته فحرمها لغيره، فقال ويمنعون الماعون، فجاءت هذه الآية في سياق الذم لمن منع غيره أن ينتفع مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وذكر الماعون لأنه شيء يسير غالبا تنبيها على ما هو أكبر منه وأكثر، ولأن الحاجة إلى الماعون عظيمة، يعني يحتاج إليه في صنع الطعام وإعداده، فيكون في منعه وحبسه مشقة عن الغير. ففي هذه الآية الكريمة دليل على مشروعية العارية، ولذلك فسرها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع بأنهم كانوا يمنعون الماعون أن يعار. وعلى هذا دلت الآية الكريمة على مشروعية الإعارة، لأنها لو لم تكن مشروعا لنا ورد الذم والتوبيخ لمن حرمها الغير أن لمن حرم الغير أن ينتفع بالماعون. وكذلك أيضا دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، منها أنه فعل ذلك واستعار كما في حديث صفوان المتقدم. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده، ووجد دلالة من حديث ما كانت تستعير المتاع، وإنما نقم عليه الصلاة والسلام منها جحد المتاع ولم ينقم منها عارية المتاع. وبناء على ذلك فإن السنة دالة على مشروعية الإعارة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن العارية مشروعة، ولكن اختلفوا في حكمها. هل يجب عليك أن تعير الأشياء أو يندب لك أو يباح؟ هناك أوجه. بعض العلماء يقول إن العارية من حيث الأصل مباحة وجائزة، ومنهم من يقول ليست مباحة فقط بل مندوبة، وهذا هو الصحيح أن العارية مندوبة، بمعنى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وينبغي عليه أن لا يفوته خيرها وبرها. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مر به أخوه المسلم وهو في الطريق والسبيل واحتاج إلى الماء فمنعه الماء وهو قادر أن يعطيه، وهذا في غير العارية كما هو معلوم، فمنعه فضل الماء، يقول الله تعالى سألك عبدي أن تعطيه الماء فمنعته، فاليوم أمنعك فضلي كما منعته فضل ما عندك. هذا يدل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يمنع إخوانه المسلمين من الانتفاع بالأشياء التي لا يحتاج إليها والتي يكون في سعة منها، حتى ولو كان ذلك مدة معينة، فيقول له أعرتك كتابي أو قلمي أو سيارتي، ويحدد ذلك على حسب ما يمكنه أن يبذله من منفعة ذلك الشيء المعار. تكون العارية واجبة، وذلك إذا احتاج إلى شيء عندك توقف عليه إنقاذ نفس محرمة. فلو أن غريقا سقط في ماء ولا ينفي بئر ولا يمكن إخراجه إلا بحبل، والحبل موجود عندك وليس موجودا عند غيرك، وبإمكانك أن تعطي الحبل ولا ضرر عليك، فإنه إذا امتنع في هذه الحالة يعتبر آثما في قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالله أوجب علينا إنقاذ النفس المحرمة من الهلاك، فإذا امتنع من إنقاذ فإذا كان إنقاذها واجبا فقد توقف تحقق هذا الواجب على فعل، وهو هبة إذا وهو إعارة الحبل أو إعارة الشيء الذي يمكن تخليصه به. كذلك لو احتاج السيارة جارك أو صديقك احتاجها لمريض عنده أو مكروب أو نكبة نزلت به فاحتاجها لأجل إسعاف أو نحو ذلك، فإنه يجب عليك ويتعين عليك في هذه الحالة أن تعطيها، لأنه ليس هناك غيرك، ويجب عليك في هذه الحالة أن تبذل ما تستطيعه لإنقاذ هذه النفس المحرمة أو دفع الضرر عنها. تكون العارية مندوبة إذا كان فيها توسعة على الجار وعلى الأخ وعلى القريب، وتختلف درجات الندب، فإعارة الشيء للقريب أعظم وأجرا من إعارته للغريب، فإن الإعارة للقريب فيها أجران، أجر الإعارية وأجر صلة الرحم، ومن وصلها وصله الله عز وجل كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإعارة الجار ليست كإعارة غير الجار، فإذا أعرت الجار كان الأجر أعظم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يخاطب نساء المؤمنين لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرس نشاة، يعني لا تحتقر أنة الله عز وجل ما تقدمه لأختها المسلمة من جيرانها ولو كثرت نشاك، وهو اللحم اليسير الذي يكون بين ضلفي الدابة، فهذا شيء حقير جدا، ولكن هذا الحقير عند الله عز وجل عظيم الأجر لما فيه من الإحسان للجار. فإذا تكون مندوبة ويتفاوت ندبها في الجار، فالفضل فيه أعظم، في القريب الفضل فيه أعظم، وهكذا. لو أنك نظرت أيضا إلى الشيء الذي يعار، فإعارة ما فيه مصالح دنيوية أجره أقل من إعارة ما فيه مصالح دينية، ومن ذلك دينية، ومن ذلك إعارة كتب العلم لمن يحفظها ويحافظ عليها وينتفع بها، فإن هذه الإعارة أعظم أجرا، والندب فيها آكد من الإعارة لشيء دنيوي. وإعارة السيارة لطالب علم يقوم لطلب علم أو يذهب لطلب علم معونة له على طلبه للعلم أعظم أجرا من إعانته على أمر دنيوي. فإذا العارية تتفاوت بحالة من جهتين، أولا من جهة الشخص الذي يستعير من حيث قربه من الشخص وعدم قربه، وعظيم حقه على الشخص وقلة ذلك على حسب تفاوت الناس في مراتبهم في الحقوق. كذلك أيضا تتفاوت من جهة الشيء الذي يستعار، فإن كان الشيء الذي يستعار لمصلحة أفضل فالأجر فيه أعظم، وإذا كان لمصلحة فضلى فالأجر فيه أقل. هذا بالنسبة للمندوبة، تكون العارية محرمة، وذلك إذا أعاره الشيء لحرام يعينه به والعياذ بالله على قطيعة رحم أو عقوق والدين. مثلا لو أن شخصا خرج إلى سفر ووالداه لم يأذن له بالسفر وهما بحاجة إليه، فخرج لمزهة أو صيد، وأنت تعلم أن والده لا يأذن له وغير راض على خروجه، فخروجه عقوق لوالده. فإذا أعطاه الإنسان ومكنه من سيارته فقد مكنه من العقوق. فإذا يكون الشيء حراما، تكون العارية حراما إن توصل بها إلى حرام، وتصبح المسألة تابعة لمسألة الوسائل آخذة حكم مقاصدها. فإن كانت العارية وسيلة إلى واجب فواجبة، وإن كانت وسيلة إلى مندوب فمندوبة، وإن كانت وسيلة إلى مكروه فمكروهة، وإن كانت وسيلة إلى محرم فمحرمة، وإن كانت خليت من الدوافع وسلمت من الموانع فإنها تكون مباحة مستوية الطرفين. إذا ما في أمور تنقلها إلى الواجبات أو المندوبات، وليست هناك أمور تجعلها في مقام المحرمات والمكروهات، فمباحة. هذا بالنسبة لحكم العارية من حيث الأصل. وهذا الباب يعتني العلماء رحمهم الله فيه ببيان حقيقة العارية وما تجوز إعارته وما لا تجوز إعارته، وكذلك أيضا بيان الأثر المترتب على العارية. ويعتبر هذا الباب مما تعم به البلوى، فالناس يستعير بعضهم من بعض ويحتاج بعضهم إلى الحوائج الموجودة عند بعض يقضون بها مصالحهم ويرتفقون بها في معاشهم، فلذلك تنشأ الأسئلة عن هذا النوع من العقود، وقد تحدث هناك أضرار بالشيء الذي يستعار، وتترتب على العارية أضرار، فيبدا السؤال بين الناس من الناس عن كثير من هذه المسائل والأحكام. يقول المصنف رحمه الله: باب العارية، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بأحكام العوارية. قال رحمه الله: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. وهي أي العارية إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، يعني بعد استيفاء النفع، والمراد بعد استيفاء النفع يعني بعد أخذ المنفعة. وهي أي العارية إباحة، تقدم أن المراد بالإباحة أنها تجيز للشخص أن ينتفع بالشيء ولا يملك المنفعة، وبناء على ذلك ليس من حق المستعير أن يعير غيره الذي استعاره، وليس من حق المستعير أن يبيع هذه المنفعة للغير فيؤجرها عن الغير بثمن وعوض. وإذا ثبت هذا فإنه لو أعار الغير سيأتي أنه يضمن ويغرم، وتصبح يده يد ضمان، خاصة على القول بالتفريق بين الضمان والأمانة، وكذلك أيضا يكون ملزما بدفع الأجرة التي تجب لقاء هذه المنفعة المبذولة للغير. تبقى يعني العين بعد استيفائه، يعني بعد استيفاء النفع. معنى هذه العبارة أن العارية تدخل في المنافع ولا تدخل في الذوات، يعني تبيح المنافع ولا تبيح الذوات. بناء على ذلك، لو أن شخصا أعطى غيره تفاحة ليأكلها، هل نقول هذه عارية؟ لأن العين لا تبقى، فالعين لا تبقى. وإذا كانت العين لا تبقى بعد الاستيفاء فإنها ليست بمنفعة، إنما هي هبة، ليست بعارية وإنما هي هبة، وتعطيها حكم الهبات أو صدقة إن قصد بها القربة لله سبحانه وتعالى فهي هبة وعطية أو صدقة على التفصيل الذي ذكرناه. وبناء عليه لا بد من أن تكون العارية في المنافع، والمنافع تكون في العقارات وتكون في المنقولات، إما أن تكون منفعة عقار أو تكون منفعة منقول. منفعة عقار مثل البيت والمزرعة والمسبح والديوان والحوش، هذه كلها عقارات تقول له أعرتك بيتي تسكنه شهرا سنة، أعرتك مزرعتي هذا اليوم، أعرتك الديوان تجلس فيه هذا اليوم، أعرتك المسبح أسبوعا. فهذه كلها إباحة منفعة تستوفيها، يعني تأخذها، وهذا الاستيفاء بدون عوض. ولذلك الحنفية والمالكية قالوا بلا عوض، لأنهم قالوا تمليك، لكن الشافعية والحنابلة قالوا إباحة، فلم يحتاجوا إلى قيد بلا عوض، لأن إذا قال لك إباحة معناها أن الإذن بالشيء بدون وجود عوض فيه، وعلى هذا ليس فيها عوض، وتكون العين مضمونة بالرد كما سيأتي إن شاء الله بيانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع وعبدا مسلما لكافر، وقيدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. قال رحمه الله: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. يقول المصنف رحمه الله: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، أي تباح إعارة الشيء الذي فيه منفعة مباحة. إذن قوله كل عام، ويشترط في هذا الشيء الذي يعار أن يكون له نفع، فلا يباح، فلا يعار الشيء الذي فيه ضرر، لأن بينا أن العارية فيما فيه مضرة محرمة. إباحة كل شيء فيه نفع، ويكون النفع أيضا مباحا، لأنه قد يكون النفع محرما، وعلى هذا فهذه كلها ضوابط للشيء الذي يعار. العارية تستلزم مستعير ومعير وشيء يعار وصيغة، أربعة أركان عند جمهور العلماء للعارية: مستعير ومعير وشيء يعار وصيغة يتركب منها العقد. أما المستعير فهو الشخص المحتاج لهذه المنفعة، وأما رجلا كان أو امرأة لكن لا شك أنه لا بد فيه من وجود العقل فلا يعار المجنون. وبالنسبة للمستعير يكون عاقلا، وكذلك أيضا يكون صبيا يؤمن منه الضرر إذا كان مميزا ويحسن التصرف في الأمور، كأن يستعير من الإنسان شيئا يرتفق به، فيجوز أن تعير الصغير والكبير، فلا تختص العارية بالبالغين دون. كذلك أيضا يعير الرجل ويعير المرأة، فهي شاملة للكل. هذا بالنسبة للمستعير. بالنسبة للمعير لا بد وأن يكون أهلا للتبرع، فلا يكون مثلا تأتي وتستعير من صديق غير مميز، لأن مثله ليس له حق أن يهب المنافع، وإنما يكون فيه أهلية الهبة، فإذا كانت فيه أهلية الهبة المنفعة صحت إعارته. أما لو لم تكن فيه الأهلية بأن كان مجنونا فإنه لا تصح إعارته. لو جاء إلى شخص مجنون فقال له أعرني هذا الكتاب، فقال له خذ أعرتك، ما تصح حتى يكون أهلا للهبة والإعارة. كذلك أيضا يكون مختارا، تكون العارية بالاختيار لا بالإكراه، فلو أكرهه لم يصح ولم يجز، لابد أن يكون بطيبة نفس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال المسلم إلا بطيبة نفس منه. وعلى هذا فلابد أن يكون الشخص المعير فيه الأهلية. أما الشيء الذي يعار فقد فصله المصنف رحمه الله فقال كل شيء، هذه القاعدة، كل شيء فيه منفعة فخرج الذي فيه مضرة، وتكون المنفعة والذي لا منفعة فيه فلا يعار، يعني أصلا ما فيه منفعة، إنما تكون الإعارة لشيء فيه منفعة وخرج الذي فيه ضرر كما ذكرنا، ويكون النفع مباحا غير محرم. إذا ثبتت هذه القاعدة تحتاج إلى أمثلة لما لم تتوفر للشيء الذي لا تتوفر فيه الشروط والذي لا تصح إعارته، فمثل المصنف رحمه الله بالأمثلة التي أراد بها تقرير هذه القاعدة، فقال رحمه الله إلا البضعة وعبد إلا البضعة إلا استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، وبناء على ذلك اللفظ كل عام. وإذا أردت أن تضبط الشيء الذي يعار ينقسم إلى قسمين، الشيء الذي يعار إما عقار وإما منقول، منفعة عقار أو منفعة منقول. منفعة العقارات مثل ما ذكرنا البيوت والمساكن والأراضي والمزارع، ومنفعة المنقولات مثل الكتب، منفعة القراءة فيها، ومثل القلم منفعة الكتابة به، ومثل بقية المنقولات كاللباس يحتاجه والسلاح يحتاجه وينتفع به لدفع الضرر عنه إلى غير ذلك مما يرتفق به من المنقولات، فإما أن يكون عقارا وإما أن يكون منقولا، يجوز إعارة المنقولات وتجوز إعارة العقارات، ليس كالعارية مختصة بأحد النوعين، إنما هي عامة شاملة، لكن بشرط أن يكون كل من العقار والمنقول فيه نفع وأن يكون النفع مباحا. ثم هناك أمر مهم جدا، وهو أنك إذا وهبت هذه الأشياء وأعطيت منافعها يشترط ألا تكون وسيلة إلى حرام. فمثلا الآن لو أن شخصا كان محرما بالحج أو العمرة فإن الصيد عليه حرام كما سيأتي، لا يجوز أن تعيره صيدا لأن يده مرتفعة عن الصيد، والعارية تخالف نص الشرع بتحريم الصيد عليه فيحرم تمكينه من الصيد سواء على سبيل العين أو على سبيل المنفعة. وعلى هذا لا بد من التفصيل في هذه المسألة، أن القاعدة من حيث الأصل العام إباحة كل شيء في نفع مباح، لكن الأمثلة التي سيذكرها المصنف كلها وسائل لمحرم، فلا يهمك المثال يعني أنه فقط من حصل هذا المثال، لا، بل الأمثلة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. وعلى هذا لك أن تمثل بكل مثال فيه العارية وسيلة إلى حرام تقول محرم، وسيلة إلى مكروه تكون مكروهة. نعم. وعبدا مسلما لكافر إلا إجارة البضع، إلا البضعة، البضع الذي هو فرج المرأة أكرمكم الله، لا يجوز أن يعيره آخر فيه نفع، اللي هو الزوجة جزء من يستمتع لامرأته، لكن لا يجوز أن يعير البضع. بناء على هذا تتفرع المسألة الموجودة في زماننا من استئجار الأبضاع من أجل الحمل، فيؤخذ ماء الرجل وماء المرأة ويخصب في فرج أجنبي ثم ينقل على صور مختلفة في التلقيح، معروف التلقيح المعاصر، وهذا لا شك أنه محرم لما فيه من عدة محاذير، فإن هذا التلقيح لا يمكن أن يكون إلا بكشف العورة والإيلاج في الفرج، سواء الفرج الأول أو الفرج الثاني، الإيلاج في الفرج الأول والإيلاج في الفرج الثاني، والنظر أولا النظر للعورة، الإيلاج اللمس للعورة، والأدهى والأمر من ذلك أن الغالب فيه أن لا يكون إلا من الرجال. فإذا كل هذه المحاذير لا تجوز إلا عند الضرورة، ومسألة الحمل وطلب الولد ليست من الضروريات، من يقول من الضروريات لا شك أنه قد أبعد النجعة، ضروريات قواعدها معروفة عند العلماء وضوابطها معروفة، وهي الخوف على النفس أو على عضو من الأعضاء. والشخص إذا لم يولد له ولد لا يخاف على نفسه ولا يخاف على عضو من أعضائه، ليس في مقام الضرورة. وأما بالنسبة، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل العقيل وجعل ابتلاء منه سبحانه. نقول إن الشخص إذا كانت المرأة عاجزة عن الحمل وعن الإخصاب، يعني لا تستطيع أن تحمل لضعف في البويضات ونحو ذلك، يشرع علاجها وإعطاء الدواء لها لتقوية هذه البويضات وحصول الحمل بالطريق المشروع لا بالطريق الممنوع. يعالج طبيا نعم، لكن أن نتصرف ونوجه الفرج ونضع ونغير ونبدل فلا. هذا الفرج لا يستباح إلا بنكاح صحيح ونكاح شرعي ضوابطه معروفة وأصوله مقررة. من أراد أن يطلب هذا الحلال من وجهه حكمنا بالحل، ومن طلب غير ذلك حكمنا بأنه قد طلب ما لم يأذن الله به، وأنه ينطبق عليه قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى أي طلب وراء ذلك، أي الذي وراء الشيء الذي أحله الله وأباحه. إذا قال قائل: طيب هذا يريد الولد، نقول له: هذا أمر الله عز وجل. كما أن العقيم يسلم أمره لله، نقول للطبيب: تقف عند الحدود المعينة أنك تعالج هذه المرأة وتعالج هذا الرجل من خلال الشيء المباح، تعطي دواء، تعطي علاجا يمكن منه الإخصاب، تقوية هذه البويضات، تشبيعها نعم. أما أن ينقل من فرج إلى فرج ويعبث بالفروج ويعبث بالأنساب، فإن هذا كله لا يجوز شرعا. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أوطاس، فإن سبي أوطاس لما أخذت الإماء وسبينا، الرجل إذا أخذ المرأة سبيا يحل له وطؤها لأن ملك يمين، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم وطأ الحوامل حتى يضعن ما في بطونهن. فجاء رجل أراد أن يطأ امرأة حامل وهي أمة، مع أن الولد للذي قبله، فقال عليه الصلاة والسلام لما رآه كأنه يهم أن يصيب الأمة: أيغدوه، يعني إذا جامعها خصم الجماع، أيغدوه في سمعه وبصره، يعني أنه إذا جامعها وأنزل المني فإن هذا المني سيكون له أثر في اغتذاء الجنين بماء الثاني بعد ماء الأول. فقال عليه الصلاة والسلام: أيغدوه في سمعه وبصره، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. هذا أمر عظيم، أمر الفروج أمرها عظيم، وينبغي على الإنسان أن يتوقف وأن ينتبه، على طالب العلم أن يتورع في الفتوى وأن لا يستعجل، وعليه أن يتق الله عز وجل وأن يجعل الجنة والنار نصب عينيه. هذه أمور عظيمة، لو قرأ طالب العلم ما الذي كتبه العلماء في الختان، ختان المرأة، كيف تختن المرأة وكيف يستباح النظر إلى عورتها، لرأى كيف تعظم الفروج عند العلماء رحمة الله عليه. شددوا في ذلك حتى أن بعضهم يبالغ يقول: تشتري أنا من أجل أن تختنها، ولا يختنها، تختنها امرأة أجنبية. كل ذلك تعظيما للفرج. فكانت الفروج تسال دونها الدماء، ويضحي الإنسان فيها بنفسه وروحه، ولا يوصل إلى مساس حرمة من حرمات أرضه، فضلا عن أنه يستباح الكشف ويكون ذلك من رجل ويكون ذلك بتكرار يعني المسألة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تفصيل ووضعها على الضوابط الشرعية. لو نظر الإنسان إلى مجمل المحاذير التي تتكرر مرة بعد المرة، حتى أن الطبيب يصبح عنده النظر إلى الفرج شيئا مألوفا وشيئا معتادا، لا يعظم فيه حرمة من حرمات الله ولا يتورع فيه عن أمر حرمه الله عز وجل، ولربما وقع المحظور، لا شك أن هذا كله معارض مصادم للشرع. حتى إن المرأة إذا ألفت نظر الرجل إليها، والمرأة إذا أصبحت صائمة لدينها وعرضها، ولا يمكن أن تكشف أو يكشف عليها رجل، حفظ الله لها دينها وعصمها وجعل لها من همها فرجا ومخرجا، وهذا مشاهد مجرد ومعروف. لكن ما إن تفتح لنفسها أبواب الرخص وتصبح تألف هذا الشيء حتى إن الرجل يكشف عليها، لربما والعياذ بالله نزع الحياء من وجهها، ولربما وقعت في الفتنة فأصبحت تعاني بلاءها مدى عمرها وحياتها، حتى إنها تجد في بعض الأحيان أنها لا تستطيع أن تنتزع عن هذا الشيء لأنها غلبت عليه. فهذا أمر لا بد من وضعه في البال. إجارة الأبضاع محرمة، ولا يجوز إعارة البضع، وهذا أمر محل إجماع بين العلماء رحمه الله. وعلى هذا فإنه لا يجوز إخصاب الأجنة ونقل الماء من الرجل للمرأة واستعارة الفرج لأن ذلك مخصوص بإباحة معينة لا يجوز في غيرها، كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه المبين. وعبدا مسلما لكافر، ولا تجوز إعارة العبد المسلم للكافر، لأنه إذا أعاره للكافر أهانه وأذله. وثانيا أن في ذلك عزة للكافر على المسلم، والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والعزة للمؤمن على الكافر لا للكافر على المؤمن. وهنا تفهم أن المسألة مبنية على الوسائل، يعني لما كانت إعارة المسلم للكافر إهانة للمسلم وإذلالا للمسلم وتسلطا للكافر على المسلم حرمت، فصار كل شيء فيه إعارة يفضي إلى هذا المحظور أو أمثاله فإنه محرم. وصيدا ونحوه لمحرم، ولا تجوز إعارة الصيد ونحوه لمحرم، حرم الله على المحرم الصيد، لا يجوز له أن يصيد ولا أن يعين على الصيد بالإشارة أو بالكلام. فلو كان هناك رجل حلال لا يجوز للمحرم، ورأى صيدا رآه المحرم والحلال غافل، لا يجوز له انتبه انظر إلى الصيد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيحين هل أحد منكم أعانه؟ قالوا لا، لأنه سقط قوس أبي قتادة رضي الله عنه فسألهم أن يعينوا فلم يعينوا، وقال هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا لا، قال فكلوا. فدل على أنهم لو أعانوه أو أشاروا إليه أو مكنوه من الرمي أنهم يعتبرون يعتبر فعلهم ذلك انتهاكا لمحظور الصيد. حرم الله صيد البر دون صيد البحر كما تقدم معنا في كتاب المناسك، فلا يجوز للمحرم أن يصيد ولا يجوز أن يصاد من أجله، لأن الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه لما صاد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم رد الصيد عليه، وقال عليه الصلاة والسلام إنا لن نرده عليك إلا أنا حرم. وعلى ذلك ترجم الإمام البخاري وتقدم رحمه الله في الصحيح وتقدم بيان هذه المسائل. من المسائل المتفرعة على الصيد أنه لا يجوز للمحرم أن يستدين الصيد كما لا يجوز له أن يبتدئه، وهذه المسألة يختلف فيها محظوران من محظورات الحج. في بعض المحظورات تجوز استدامتها ولا يجوز ابتداؤها، وبعضها لا تجوز استدامتها ولا يجوز ابتداؤها. النكاح، فالرجل لو كان عنده زوجة قبل الإحرام يجوز أن يستدين النكاح وتبقى زوجة له وهو محرم بالحج والعمرة، لكن ما يجامع طبعا، إنما المراد بقاء عقد النكاح. لكن هل يجوز أن يبتدئ عقد النكاح وهو محرم؟ الجواب لا. إذن لا يجوز أن يبتدئ ويجوز له أن يستدين. ومن هنا قالوا يجوز للمحرم أن يراجع زوجته، لأن المراجع لو طلقها أثناء العمرة ثم أراد أن يرتجعها فهل الارتجاع ابتداء للنكاح والاستدامة؟ قالوا استدامة، فيجوز له أن يراجعها ولا يجوز له أن يعقد عليها بعد خروجها من عدتها. لكن في الصيد لا تجوز الاستدامة ولا يجوز الابتداء، فلو كان عنده صيد قبل الإحرام بالحج والعمرة وجب عليه إطلاقه بمجرد أن يدخل في نسك الحج والعمرة. لو صاد حمامة أو صاد وعلا أو ثيثما أو نحو ذلك من الصيود ثم قال لبيك عمرة، نقول له يجب عليك إطلاق هذا الصيد، لأنه لا يستدين ولا يبتدئ. فهنا نفس الحكم، لا يجوز أن تعطيه هذا المصيد له الصيد وهو محرم. فالمسألة عندنا هنا مفرعة على أن المحرم لا يستدين الصيد كما لا يجوز له أن يبتدئه وينشئه، فلا تجوز إعارة الصيد للمحرم. وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، فلا تجوز إعارة الأمة الشابة، فخرجت المرأة العجوز والأمة العجوز لأن الغالب أمن المفسدة، لغير امرأة. فلو استعارت امرأة، كانوا في القديم يستعيرون الإماء فيقولون يا فلانة أعطنا مثلا الأمة التي عندك، في زماننا الخدامة، إذا كان عند الشخص خدامة في بيته محافظا عليها وطلب الجار أو طلبت جارة خدامة جارتها ففيه تفصيل. إن كان هذه الجارة هي التي تريد الخدامة وتريدها لعمل ورضيت الخدامة، لأن الخدامة جاءت بعقد معك أنت، فلا تجوز أن تعيرها للغير. وبناء على ذلك يكون إذا طلبت أن تنتقل لتعمل عندها ورضيت بذلك ورضيت الخدم بذلك مثلا لأمر عارض، مساعدتها في شيء طارئ، مساعدتها نصف يوم أو عمل طارئ، شيء طارئ تحتاجت إليها، إن كانت امرأة مثلها وغلب على الظن السلامة من الفتن فلا بأس وتكون مندوبة، لكن إذا غلب على الظن وقوع المحظور أو كان زوجها والعياذ بالله فاجرا وهي تعينه على الفجور فإنه لا يجوز ويحرم حينئذ أن تعيره، ولا يعتبر من منع الماعون، ولا يعتبر داخلا في ذم أو الوعيد الوارد في منع العارية. وعلى هذا نقول إنه يفصل في الإعارة على حسب ما يترتب عليها من المصالح والمفاسد. سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو توضيح مسألة المحلل إذا دخل بين المتسابقين، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذه المسألة جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه لو تنافس الشخصان يدفع كل منهما للآخر إن سبقه، فإنه في هذه الحالة لا بد من دخول المحلل وهو شخص ثالث لا يؤمن سبقه لهما، لأن يكون عنده قدرة على أن يسبقهما. هذا الشرط الأول، أنه لا يؤمن سبقه. فإذا كان يؤمن سبقه مثلا ضعيفا يكون وجوده وعدمه على حد سواء. مثلا لو أنهما تسابقا بفرسين فقال أحدهما: أعطيك 10,000 إن سبقتني وتدفع لي 10,000 إن سبقتك. قال: قبلت. فلا بد من دخول المحلل، لأنه إذا لم يدخل كان قمارا، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وفي حديث تكلم العلماء على سنده لكن العمل عليه عند جمهرة أهل العلم، وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل والفتوى عند الجمهور، أنه لا بد من دخول المحلل بينهما لما في ذلك من قطع معنى القمار والغرر والمخاطرة بين الطرفين. وعلى هذا إذا دخل هذا المحلل الشرط فيه أن لا يؤمن سبقه بأن يكون قادرا على ممارسة هذه الفروسية أو هذا الرمي أو هذه المسابقة بالخيل ونحوها، فلا يؤمن سبقه، وأيضا لا يدفع لأحد الطرفين. هذا الشرط الثاني، يكون محلا يدخل بدون دفع شيء، فإن سبقهما أحرز السبقين، وإن سبق أحدهما أحرز الذي وعد به وسبق صاحبه. بمعنى أن لو قلت لك: إن سبقتني لك 10,000 وإن سبقتك لي 10، فإن سبقتني لك مني 10، فأحرزت 10 التي وعدتني بها وأخذت 10 مني، والعكس أيضا، فإن سبق هذا الثاني أحرز السبقين. وبناء على ذلك قالوا أنه لا بد من دخول المحلل بينهما قطعا للقمار، ولا شك أن صورة القمار ظاهرة فيما لو لم يدخل المحلل بينهما. والعمل على هذا الحديث لأن الضعف فيه من جهة الحفظ وليس من جهة الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه الصحيح ومتنه قوي، ولذلك لا بد من دخول المحلل بين الطرفين، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل العائد في إعارته كالعائد في هبته؟ أثابكم الله. هل العائد في إعارته كالعائد في هبته؟ العائد في هبته مذموم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. وهذا يدل على ذم العود في الهبات، والهبة تقع في الذوات وتقع في المنافع، فإذا قلنا إن الهبة هنا بالمعنى العام شملت العارية، لكن إذا أعار شخص شخصا لا تخلو العارية من حالتين: الحالة الأولى أن تكون مؤقتة، والحالة الثانية أن تكون مطلقة. فإن كانت مؤقتة قال له: خذ السيارة، اركب السيارة ما شاء الله، هذه سيارتي بين يديك، هذه سيارتي انتفع بها متى ما أردت، فهذه عارية مطلقة. فالعارية المطلقة إذا أخذها المستعير وانتفع بها ولو مرة واحدة ثم طلبتها منه فإنه لا بأس بذلك، لأنه قد تحقق، لأن الهبة المطلقة تصدق على أقل ما يقع به العارية. لكن الإشكال إذا قلت له: خذ اسكن في داري شهرا فقد وهبته السكنة شهرا قيدت. فحينئذ يكون الرجوع قبل تمام الشهر، لأن يأتيه الإنسان في نصف الشهر أو يأتيه قبل تمام الشهر ولو بيوم يكون رجوعا في العالية. لكن هذا الرجوع فيه تفصيل، إن كان الرجوع لسبب عارض ألم بك فهذا أنت معذور فيه. يعني مثلا لو أن شخصا وهب سيارته ثم احتاجها لأهله أو احتاجها لأمر طارئ عليه عنده ظروف، وهبها حينما لم تكن عنده حاجة لكن ما طرأت له حاجة، جاء لمن وهبها إليه وقال له يا أخي طرأت لي ظروف وأريد أن أخذها، فالمنبغي على الأخ الثاني أن يقدر. وإن كان الأفضل والأكمل أن لا يسأله ذلك، أفضل والأكمل تورعا لهذا الحديث. وأما لو سأله فعنده وجه إذا اضطر إلى ذلك، وأما إذا لم يضطر وكان ذلك على سبيل الرجوع فهذا لا شك أنه مذموم وشامل ويشمله الحديث بعموم الهبة من الوجه الذي ذكرناه. والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ، لو أعاره ناقة ليحمل عليها فهل له أن ينتفع أيضا بلبنها؟ أسابقكم الله. الهبة إذا كانت لللبن والصوف الذي على الناقة أو قال له خذ البعير وهبتك هذا البعير وأعرتك هذا البعير ووهبتك صوفا أو وهبتك لبنة، نعم. أما إذا قيد العارية بالركوب ولم يذكر هبة للصوف ولا للوبر ولا لللبن فلا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بالإذن. هناك شيء يمكن أن يستفاد منها الإذن ضمنا، مثلا لو قال له خذ هذه الناقة وسافر بها إلى المدينة، فإن الناقة إذا كان حلوب أو فيها لبن ممكن راحلة ممكن أن ينتفع بها ويكون فيها ذلك، ممكن نفهم من هذا أنه خذها لابد أن تحلب، وإذا حلبت ما معقول أن يحفظ الحليب حتى يرجع إلى مكة، خاصة في القديم يحتاج إلى وقت قد يفسد اللبن قبل أن يعيده. فنفهم من هذا أنه قد وهبه الأصل ومنافعه المترتبة عليه، فنقول لا بأس. وأما إذا لم يفهم ذلك ولم يكن فيه دليل فإنه يبقى على الأصل من حرمة مال المسلم إلا بعد إذنه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حججت عن والدي وهو رجل مسن مريض ثم شفي من مرضه، فهل ينبغي له أن يحج؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان المرض الذي أصاب الوالد مما يرجى برؤه فحينئذ لا يستقيم أن يحج عنه ولا يسقط حج الفرض على هذا الوجه. وأما إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه وشاء الله أن يرجى برؤه، والغالب أنه لا يرجى برؤه ولكن الله بقدرته شفاه، فحينئذ يقع الخلاف المشهور بين العلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة، وهي أن يظن المكلف بقاء العذر ثم يزول العذر ويتمكن، فهل يوجب ذلك الرجوع إلى الأصل أو لا يوجبه. ولهذه المسألة عدة صور، فتارة يشفى بعد تمام الحج وبراءة الذمة، وتارة يشفى أثناء الحج، وإذا كان شفي أثناء الحج إما أن يشفى بعد وقوع أركانه وإما أن يشفى قبل وقوع الأركان، فهذا كله فيه تفصيل ويتفرع عن المسألة التي ذكرناها. من أهل العلم من قال إنه إذا كان الظن صحيحا، لأن كان مرضه لا يرجى برؤه غالبا أو غلب على الظن أنه لا يسلم، وقال يا بني حج عني فحججت عنه، قالوا إن الشرع يجيز هذا الحج لوجود العذر. ثم إذا قام المكلف بالحج عن والده على هذا الوجه فقد سقطت الفريضة عن الوالد، لأن الإذن الشرعي يوجب سقوطها. إذا سقطت الفريضة وتم الحج وزال العذر بعد تمام الحج فلا وجه أن يطالبه بالحج مرة ثانية. هذا وجه لبعض العلماء، ويقول إنه كما أذن له بالأصل فإن هذا الإذن يستلزم صحة الحج وبراءة الذمة. ومن أهل العلم من قال إن القاعدة لا عبرة بالظن الذي بان خطأه، فهو إذا ظن أن والده لا يشفى ثم شفي فإنه حينئذ يرجع إلى الأصل، لأن الأصل أن يحج عن نفسه، وقد رخص الله عز وجل أن يحج الغير عن إذا عجز، وهذا لم يعجز لأن العجز كان عارضا ومؤقتا، كما لو مرض مرضا مؤقتا فإنه لا تسقط عنه برضية الحج ولا يجوز أن يوقف. ولا شك أن القول ببراءة الذمة فيه قوة من حيث الأصول، فيه قوة، لكن إذا كان البراءة أثناء الحج هذا أمر آخر، إذا كان الشفاء أثناء الحج، لأنه في أيضا على الذين قالوا بأنه تبرأ ذمته، هل العبرة بالابتداء أم العبرة بالانتهاء؟ فمنهم من يقول إذا وجد العذر عند الابتداء يستصحب، ومنها مسألة ما لو رأى الماء أثناء الصلاة وقد تيمم، لأنه ابتدأ لعذر فيصح له أن يتم ولا يقطع الصلاة. بناء على هذا لو شفي بعد دخولك في الحج تتفرع على مسألة زوال العذر أثناء العبادة، فإن قيل في مسألة التيمم لا يقطع، كذلك أيضا هنا لا يقطع حجه ويتمه. ولا شك أنه في أثناء الحج يختلف الأمر عما لو شفي بعد تمام الحج وبراءة الذمة، فإن الخلاف فيها أضعف، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا كان لوالدي حاجة لا تقوم إلا به ولم أحج الفريضة، هل يشترط إحداهما؟ أثابكم الله. إذا كان الوالدان يتضرران ضررا يخشى عليهما منه، بأن يخشى هلاكهما، ومثل ما يقع مثلا يكونان في منطقة نائية، أو شيخين كبيرين في السن يحتاجان إلى دواء إلى علاج، ولا بد من وجودك بجوارهما أو معهما عارض ينتاب أحدهما، مثل العوارض التي تكون في الأمراض النفسية أو نحوها، ويغلب على الظن أنه يحصل ضرر عظيم ببعدك عنهما، فحينئذ يرخص لك في ترك الحج ما دام أنهما لا يستطيعان أن يعيشا بدونك، ولا يجب عليك الحج. أما لو كان حجك نافلة فلا شك أن رجل والدتك أفضل عند الله من حجك وعمرتك، ولذلك يقدم ولا إشكال في تقديم بر الوالدين على الحج. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي الحديث الصحيح: حية أمك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة فن. فالذي يريد أن يحج حج نافلة لا يحج حج النافلة إلا بإذن الوالدين ورضا الوالدين، حتى ولو كان الوالدين قويين ومستطيعين ولا يحتاج للولد وقال لك لا تحج، يكتب لك أجر الحج، لأن العذر شرعي، ولا يجوز للمسلم أن يسافر إلا بإذن والديه، لحديث: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي الحديث الصحيح الآخر: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما. ارجع أمر وفر يرده عن الجهاد في سبيل الله وشراء الجنة وبيع نفسه في سبيل الله عز وجل من أجل بر الوالدين. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله كلهم نصوا على أنه لا يجوز للولد أن يسافر بدون إذن والديه، لما في ذلك من المشقة النفسية والعناء النفسي. وقد يقول لك الوالد: لا تسافر مع هذه الرفقة، وقد تكون لك فتنة في هذه الرفقة، فإن أطعت والدك حفظك الله من الفتنة ببر الوالدين. وكم من حوادث وقعت لأناس بفضل الله عز وجل عصموا من البلاء في دينهم ودنياهم بفضل الله عز وجل ثم ببر الوالدين. حتى إن من الحوادث الغريبة قص لي بعض الأخيار أن شابا صالحا كان بارا بوالديه، وكانت معه رفقة، وهذه الرفقة فيها بعض أقربائه، وكانوا يخفون الشر والعياذ بالله ويتعاطون بعض المخدرات، فزعموا أنهم خارجون لعمره، فسأله أحد إخوانه أن يخرج معه، وخرج هذا الأخ، فجاء إلى والده. الأخ الذي خرج عاقا لوالده، لم يأذن له والده، فقال: أنا سأخرج معهم، رضي الوالدان أو لم يرضوا. وأما الثاني فقال: أنا لا أخرج إلا بعد أن يرضى والدي. فقال: والداه لا تخرج. فلما خرج إلى بهم والعياذ بالله أخذوه إلى نسأل الله العافية بغيتهم التي يريدون، ثم أخذ في هذه الجريمة ووقع في هذه الجريمة وابتلي بها، وذلك من شؤم حقوق الوالدين. والحوادث في هذا كثيرة، فكم من شاب صالح، من الحوادث العجيبة أن شابا صالحا بر والديه وامتنع من الخروج، وخرجت رفقته فانقلبت منه السيارة، فلم تبقى فيه نفس تطرف. فالله يحفظ الإنسان ويصونه بفضله سبحانه ثم بطاعته، فالطاعة فيها خير كثير. وأحب الطاعات إلى الله بعد الإيمان بالله بر الوالدين، فلا شك أن بر الوالدين أفضل من الحج ومقدم على الحج. سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله أبي مسعود عقبة بن عامر البدري، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فلا شك أن برك لوالديك أفضل من حجك وعمرتك إذا كان حجك وعمرتك نافلة. أما لو كان الحج والعمرة فريضة فحينئذ لا يستأذن الوالدان في الفريضة إلا إذا حدث الضرر وهناك خوف على نفس الوالدين كما ذكرنا، ويغلب على الظن أن الوالدين يتعرضان للهلاك كما في الأحوال التي تطرأ على الوالدين لأن كان شيخين كبيرين في السن ويتضرران بغياب الولد، فهذه مسألة مستثناء. أما الأصل أن الفرائض العينية من الحج والعمرة والصلاة لا يستأذن فيها الوالدان ولا يشترط فيها إذن الوالدين كما قدمنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الدرس القادم باقي، وسيكون إن شاء الله آخر الدروس بإذن الله عز وجل. سبحانه.